لا تحفظه عليك، وبحيث لا توبخه أنه إيه سألك. وإذا كان قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر لهما، لأن في إنسان فيات الحاجة تلهب ظهره، ورآك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة يمكن يعني يزود لسانه عليك شوية، يا أخي اديني من أنت، ما أنت مش عارف إيه برضو إيه اغفر له. يبقى قول معروف منك ومغفرة له إن إيه إن ألهبته سياط الحاجة، فاضطر إلى أن يتلفظ بألفاظ قد تغضبك وقد تخرجك عن إيه عن طورك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. قال لك إذا كنت أنت بتصنع مع الله معاصي وربنا يحلم عليك ولا يعاجلكش به، فإذا ما إنسان صنع معك شيئا فكن أيضا إيه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نحب، مدام بنحب أن يغفر الله لنا يبقى إذن لازم نغفر لإيه، وخصوصا المحتاج. وبعد ذلك حين يقول كلمة غني يعني لا تظن أن الباب الذي حرمت به الفقير، لا، إنما حرمت به أجر الله، يبقى أنت اللي محروم لأن الله غني عنك. ها أنتم هؤلاء تدعون إيه لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الإيه الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأنني غني لمين؟ غني بعبيد اللي أسخرهم لمين؟ يعني ما تفتكرش انك انت سديت باب الايه رحمة، انت منعت عن نفسك باب رحمة، انما فيه اناس مهيئين لان ايه يفتح لهم باب هذه الايه الرحمة. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه ثم لا يكونوا امثالكم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. يبقى خسرتك خسرتين، خسرتك انك انت انقصت مالك صحيح لان مش هيعوض عليك مدام بمن واجل، وحرمت الثواب، وحرمت ايه الثواب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. مدام بينفق عشان الناس يقولوا انه منفق، يقول له الحق سبحانه وتعالى انما اعطي الاجر على قاعدتي أن الذي يدفع الأجر هو من عملت له العمل. أنت مش بتدي أجر لمن إيه؟ لمن عمل لك. الإنسان ياخد أجر ممن عمل له، وأنت عملت للناس مش كده؟ والناس خد بقى منهم أنت. طب وهتحشرني ليه بقى في الحكاية دي؟ أنا ماليش علاقة بالحكاية دي، أنت عملت رئاء الناس خلاص. أنا مش أقول له إيه؟ يأتي يوم القيامة ويظن أنهم فعل وفعل، أنه يقول له أنت فعلت ليقال وقد قيل. خلصنا، فعلت ليقال وقد قيل. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الإيه رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فكأنك إياك أن يدخل في بالك كما يدخل في بال كثير من الناس، يقول لك ده الصدق ده عشان ربنا يوسع رزقي. طب افرض أنه ابتلاك ولا وسعش عشان يشوفك تثبت ولا ما تثبتش، ما تعملهاش عشان هتوزع رزقك، لان اصل الدنيا عند المؤمن مش هي دي، حته تانية. ممكن ما ادكش هنا لانه لا يريد ان يعطيك في الفانيه ويريد ان يدخر لك في الباقيه. تبقى لازم ايه، لازم تفهم دي يعني. ولا يؤمن بالله واليوم الايه. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان الحجر الاملس، حجر يعني نشبهه كده بالمر والزلطه دي، ها؟ ولذلك يقولوا الاصلع هي صفواني، يعني راسه زي الصفوان. الله، الصفوان. قال لك الاملس ده معنى كلمه املس يعني انه ملوش مسام، او ملوش مسام مدركه، وان كان في الواقع هو له مسام برضه، بس مسام ايه يعني ناعم. المسام لما بيكون ناعم ويجي عليه ايه تراب، ثم يأتي المطر فينزل على التراب، نظرا لأنه أملس ما يفضلش حاجة على مش كده، لكن لو في شوية خشونة كده يمكن شوية ينزلوا ايه من التراب يفضلوا ايه لحد ما تجيب بقى فرشة ولا ليفة ولا اي حاجة تعملها. ام قال اهو اللي بينفق المال بتاعه رئاء الناس زي ايه؟ زي الصفوان، جو عليك شوية تراب وبعدين جه التراب ده نزل عليه الايه المطر، ما لا يقدرون ايه مما كسبوا، ما فيش حاجة. اه مش كده ربنا هيجي للاشياء اللي عملها تجعلها هباء ايه منصورة. فمثله كمثل صفوان اي حجر ناعم املس ما فيش فيه خشونة تحتجز بعضا من التراب، فأصابه إيه؟ عليه تراب، فأصابه وابل، مطر إيه؟ مطر شديد، فتركه صلدا بيلمع لا شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء المقابل بقى، مش الصورة المقابلة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. ابتغاء مرضات الله دي خلاص هيخرج الرياء مش كده؟ ايه حكيت وتثبيتا من انفسهم؟ تثبيت من انفسهم لمين؟ لانفسهم برضو. تثبيتا من انفسهم لمين؟ لانفسهم برضو. فكأن النفس الايمانية بتصادمها النفس الشهوانية، تقوم لما تيجي النفس الايمانية تطلب اي حاجة تقوم النفس الشهوانية ايه تمنع، تقوم النفس الايمانية تدكها. تثبيتا من انفسهم يعني يثبتوا على ان الانسان يحب نفسه حبا اعمق، مش حب احمق، يحب نفسها ايه حب ايه. والعملية في الانفاق اولها الانفاق في سبيل الله، ومرة ثبت نفسه بان وهب دمه وثبت نفسه تانية بان يهب ايه ماله، يبقى هي الاثنين فيها التثبيت ولا لا؟ وتثبيتا ايه من انفسهم. طيب كمثل جنة، احنا قلنا ان الجنة دي تطلق في اللغة على المكان اللي فيه الايه الزرع مخضر لدرجة ان هو يستر من يدخله من ايه من جنة، بمعنى ايه ستر، بمعنى ايه يعني اللي يدخل فيه ايه يبقى مستور. هات بقى الجنة اللي هي يبقى إذن الله يريد أن يضرب لنا مثلا للصنف الثاني اللي ما عندوش رئاء اللي بيبتغي مرضات مين؟ قال لك جنة بستان فيه المزروعات الجميلة التي تستر من يدخل إيه؟ يعني كثيفة زي الغيضة كده. قال لك والجنة دي مش بس جنة كده، ده بربوة، بربوة يعني بمكان إيه؟ بمكان عالي. احنا كنا بنسمع هذا الكلام قبل ما رجال الزراعة يقعدوا يقولوا لنا المياه الجوفية ومش من المياه الجوفية وبتاع، لان لما تكون بربوة يبقى حواليها ايه واطي، يبقى اكن لها مصارف من حواليها كلها مش كده، معناها لها ايه مصارف من حولها. وبعد ذلك ما تكون جنة بربوة عالية كده يقوم يجي لها تنسيق ازاي؟ هتنسيق من المطر، المطر ده يجي لها وابل. ام قال لك اهو بيقيروها من ايه من اعلى، اهو احدث الوان الري دلوقتي والزراعة انها بتيجي من ايه من اعلى. ليه؟ لان هتدي وظيفتين اتنين، الوظيفة الاولى انها تنزل على الاوراق، الاوراق بالنسبة للنبات زي الرئة بالنسبة للانسان، زي الرئة التنفس زي الرئة تمام. فاذا ما نزل الماء من اعلى يبقى يعمل ايه اولا؟ يغسل الاوراق، يخلي الاوراق تؤدي دورها في التمثيل الكروفيلي اداء ايه صح، ثم تنزل بعد ذلك الى الايه الى البذور تروي تاخد منه، والزائد بيتصفى فين؟ يتصفى في الواطي. دي احدث عمليه في الايه الزراعه. ولما بيعملوا كده قام قال لك ده المحصول بيتضاعف، المحصول بيتضاعف. فربنا بيقول ايه؟ ان اللي بينفق بقى ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل، الوابل المطر الايه الشديد اللي ينزل، فاتت اكلها ايه ضعفين، فان لم يصبها وابل فطل، يعني الطل يكفي اللي هو المطر الايه المطر، والله بما تعملون ايه، والله بما تعملون بصير. كلمة فأتت أكلها ضعفين، يعني ايه أتت أكلها ضعفين؟ طب الضعف هو ايه؟ الضعف قد الشيء وضعفين يبقى قده كام؟ يبقى 4 مرات. طب ده كلمة الضعف دي تدل على غير هذا؟ نقول لا، لأنك إذا رأيت الثاني استضعفت الأول، فكأن الأول بالنسبة دي ده ايه الذي أظهر ضعفه الثاني. لما ادال 2 يبقى ضعف مين، ولما يديله 4 يبقى ضعف مين؟ يبقى ادي جاي المعنى من هنا. فآتت أكلها ايه ضعفين، فإن لم يصبها وابل فايه فطل، والله بما تعملون بصير. أريد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا أيضا في الشيء المقابل هو الرئاء. يقول أيود أحدكم أن تكون له أشركنا، أشركنا الحق في الايه في الصورة، الحق بيستفهم منا، أيود أحدكم بده يقررنا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. طب النخيل والأعناب دي يعني دي أهم حاجة في الله، وبعدين إيه يبقى فيه إيه برضه من كل الثمرات؟ مش احنا برضه بنشوف بيبقى الجنينة فيها نخيل وعنب، وبعدين نعمل فيها شوية خوخ وشوية ايه عنب وشوية مش عارف فيها حاجات كتير، انما جاب الايه اللي هم اللي هو ايه النخيل. ولذلك هناك في اصحاب الجنة لما ضرب له كان له ايه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه زرع كلتا الجنتين آتت اكلها ولم تظلم منه ايه وفجرنا خلالهما وكان له ايه ثمر. يعني في حاجة ايه في حاجات تانية، في يقول لك يسميه عطف العام على الايه على الخاص، او الخاص على الايه على العام، ليذكر الشيء مرتين، مرة بخصوصه ومرة في عموم غيره ومرة في عموم. طيب ايه الحكاية دي؟ له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، تجري من تحتها الانهار. تجري من تحتها الأنهار دليل على أن المائية فيها مملوكة لها، تجري تحتها إنما يمكن نبعها من حتة تانية مش كده، إنما تجري من تحتها يبقى نبعها من إيه؟ يبقى في ذاتية لها ولا لا؟ في إيه؟ مش جاي من عند واحد يمكن يحشها عني، لا. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. الله، الجنة بهذه الصفة وفيها ثمر كتير جدا، وأصابه الكبر يعني لم يعد عنده من فتوة الشباب ما يستطيع ان يعد شيء تاني، بقى يبقى كأن فيها خير وهو احوج ما يكون الى ذلك الخير، لانه اصبح في الكبر لا طاقة له على ان ايه ما يعملش حاجة تانية. يبقى شوف نفسه متعلقة بها ليه، وياريته هو كان على قده كان يصبر. قال وله ذرية ضعفاء، تصوير صعبها قوي بقى. هو بيقول أيود أحدكم أن تكون إيه وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وأصابه الكبر، يعني خلاص ما عادش يقدر يعمل منشآت جديدة بقى، انتهى. ياريته على قد نفسه يمكن كان يصبر على روحه. قال لك وله ذرية وذرية إيه ضعفاء ما يقدرش يعملهم. يبقى كم حالة، الجنة فيها كل حاجة، وبعدين الرجل أصابه الإيه الكبر، وله إيه ذرية إيه ضعفاء، وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ شوف بقى، شوف الابتداءات المطمعة، ابتداءات ايه مطمعة. يقول لك واصابه الكبر وله ذريات ضعفة فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت، ضاعت كلها وهو كبير وفيه ذرية ضعيفة. شوف الحسرة تبقى ايه. كذلك الذي يفعل رئاء الناس، يظن انه عمل وانه عمل وانه عمل وانه عمل، وبعدين اذا جاءه لم يجده ايه ووجد الله عنده. ما هو الاعصار؟ طبعا فهم الاعصار ان الريح الايه الشديد اللي بيجي يقتلع. الاعصار ده اول صورة له اللي احنا نسميها ايه بتاعة العفريت، دوامة، دي دوامة كده تدوم كده وتطلع عمود لايه، عمود للسماء كده اللي فوق، ده الايه الاعصار. والاعصار بس مش فيه تراب، ده فيه ايه، فيه نار فايه فاحترقت، يبقى ضاعت ليه اهدي لا يقدرون ما كتبوا على شيء ولا لا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبقى إذن كل واحد ساعة ما ينفق يفتكر المثل ده، نقول له شوف الابتداء المطمع والانتهاء الايه الميئس، لان الابتداء لما يبقى مطمع وبعدين الانتهاء يبقى موت يبقى الفجعه ايه شديدة. يبقى الفجعه شديده. يقول لك فاصبحت من ليل الغداه كقابض على الماء. ما دام قبض على الماء كده يقول لك ده خانته فروج الاصابع راحت مضيعات. كما ابرقت قوما عطاشا غمامه فلما راوها اقشعت وتجلت. هم عطاش ولا لا؟ وشافوا الغمامه جاي قال لك ممطرنا. وبعدين ساعة ما يشوفوها كده يبقى بيه. فكذلك الذي يرائي يبقى يخسر حاجته وبعد ذلك لا يقدر مما كسب على ايه؟ لا يقدر مما كسب على شيء. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. دي بتعالج صور في المجتمعات. هذه الصور ما بنعملش عملية تعمية، لا بنواجه المجتمع بالصور اللي يمكن ان توجد فيه. وده المجتمع ده كان في المدينة برضو، كان في الايه برضو بعض الناس كان يجيب العسق من النخلة فيه البص ويعلقه في المسجد عشان اللي عايز يقوم يأكل. فيه ناس كانت تجيب الحشف والبصر اللي مكملش نضجه ومش عارف ايه وبرضو تحطه. ويجعلون لله ايه ما يكرهوا. برضو ربنا بده يعالج هذه والانفق من طيبات ايه ما كسبت. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تجيبش الرديء رذال المال وتنفق إيه منه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قل له بالله لو أنت حد حيديه لك كنت ترضى تاخده؟ ما كنتش حضرت أخذه إلا إذا كنت تغمض بقى، إلا إذا كنت إيه لا أن تغمضوا فيه يعني تاخدها بقى، أو أن تغمضوا فيه يعني ما تاخدوش الا اذا خسسوا لك الثمن. يعني لو كنت رايح تشتري ويديك ده ويقول له ما ترضاش تاخده يقول لك طب هنعمله بربع الثمن ولا بنص تبقى تاخده. يبقى اذا كنت انت ما تقبلوش على ايه لنفسك، ما تقبلوش لمين لغيرك. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان يذكرنا دائما بأنه حين يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم أن لا تجعل الكسب هو الأصل في الرزق، ولكن الكسب دي حركة. والحركة في إيه؟ في منفعل لك بالحركة. أنت بتتحرك في إيه؟ أنت بتتحرك بأدوات متعددة، بتتحرك بفكر يخطط مش كده؟ وطاقة تقدر في إيه؟ في أرض. مفيش حاجة منهم بتاعتك، مفيش حاجة منهم بتاعتك. ايه كلمة كسبتم دي؟ انا بديها لكم بس عشان احترم حركاتكم، انما انا اللي اخرجت من الايه من الارض. نعم. ومما اخرجنا ايه لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه اي الرديء تنفقون. ولستم باخذيه ان اعطي لكم الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد. اراد الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الصور اللي احنا نفهم ان النفقة تنقص، قال لا ده هتزود زي 700 مش كده. وقال ما تبطلوش الامان بالمن والاذى، وقال قول معروف ومغفرة خير ايه، وقال ما تعملوش رياء الناس. اذا كل ايه بتعالج ايه افة من افات الانفاق. فان كانت افة الشح عشان ينقص المال عالجتها الاية الاولى، الافة التانية اللي يذهبها المن والاذى عالجتها الاية الايه التانية، الاية التالتة جه رياء الايه واعطانا الصورتين خلاص. وبعد ذلك الايه دي بتعالج الرذال من المال انني انفقه. يقول لك لا انفق الايه الطيب مما اخرجنا لكم من الايه من الارض. بيقول بعدين قد ياتي الشيطان يعدكم الفقر ان انتم انفقتم. نقول له والله لو كنت انت اللي بدينا كان يبقى الفقر مؤكد صحيح. لو كنت انت اللي بتديني كان يبقى الفقر مؤكد صحيح. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ايه يأمركم بالفحشاء؟ لانك حين تقبض يدك عن المحتاج ادخلت في قلبه الحقد. وما دام قد دخل في قلبه الحقد، اي مجتمع يدخل في قلبه الحقد كل المنكرات تأتي فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين عالج هذه المسائل يقول انما الحياة الدنيا لعب ايه ولا. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يقولكش هات المال اللي انت ايه، إن يسألكموها فيحفكم

فإن الله وما للظالمين من أنصار. إيش حكاية من الظالمين مقابلة لدي؟ ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. النذر ده أن تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما شرع الله. يعني إذا نذرت أنك أنت تصلي لله مثلا كل ليلة مثلا كذا ركعة من جنس ما شرع الله ولا لا؟ أنه شرع الصلاة لكن فوق ما شرع الله ولا لا؟ النذر ده بيقال فيه أن الذي ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما شرع الله دليل على أن العبادة حلت له، ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه، وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه، فكأنه في افتراضه رحيم. لو فرض ما يستحق قدره كان يبقى إيه؟ يبقى شيء كتير. يبقى إذن لما تنذر معناها إيه؟ أنك تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله لك فوق ما شرع الله لك. والنذر أنت حر أن تفعله أو لا تفعله، ولكن إذا نطقت به فقد لزم. إذا نطقت به فقد لازم بقى واجب عليك لأنك أنت اللي ألزمت بإيه. ولذلك من العقل إن الإنسان ما يبقاش يتورط تاخده الشهامة كده في مرة ويقعد يصرف في الإيه، لأنه ساعة الأداء يمكن ما يقدرش، وبعد ذلك ساعة الأداء ما يقدرش يبقى نقول له أنت جربت ربك فلم تجده أهلا لاستمرار الود. فمن الأحسن إنك أنت إيه تتريث شوية. فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الذين يظلمون إيه؟ يعني من الظالمين؟ الظالمون لأنفسهم. ليه؟ لأنك أنت مدام ظلمت نفسك يبقى هذا هو أشد الإيه؟ لأن ما يترتب عليك من الجزاء في الآخرة إنما نتيجة إيه؟ ما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم إيه؟ أنفسهم يظلمون. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. تبدوها أي تظهروها، أبديت الشيء أي إيه أظهرت. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعم ما فعلتم أن تبدوها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون إيه خبير. خبير دي مناسبة إيه؟ مناسبة الاثنين. واحد يقول لك ده خبير دي عشان اللي بيخفيه، عشان اللي يقول لا ده واللي بيبديها برضو خبير، بيبديها بنية ايه. يبقى بعضهم يأخذ التذييل في الآية ليخدم قضية ويترك القضية الأخرى. نقول لا، التذييل في الآية جاي للاثنين، لأن لا الإبداء في ذاته هيعطي الخير ولا الإخفاء في ذاته هيعطي الخير، ولكن النية في الإبداء والنية في الإخفاء هي الخير. قال لك إذا كان غني لازم يبدي الصدقة حتى يحمي عرضه من وقوع الناس فيه، لأن الناس الذين علموا غناك لا بد أن يعلموا إنفاق، وإلا فقد حسبوا عليك الغنى ولم يحسبوا لك النفقة. شوف ربنا بده يحمي أعراض الناس من الناس. طب فإن كنت غير ظاهر الغنى، ما حدش أنت مدكن الحكاية ولا حدش عارف إنك غني، أما لك أهو لما تخفيها يبقى هنا كويس. فإن كنت تبديها ليتأسى بك الناس وليس في ذهنك أن تكون مرائيا، يبقى الله بما تعملون إيه؟ الله بما تعملون خبير، فيجازي على قدر نية العبد في الإبداء أو في الإخفاء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.